تستعن بالله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ولكن الله يهدي الهادي من إنه الله ولا أنت إلا ستار لقدر الله أنت سبب مستعمل لهداية البشر إذا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إخوتا بصناعه شخصيتكم كونوا على اطلاع دائما في علم فضل الدعوه والداعيه لتنصحوا لامتكم وتبلغوا رسالات ربكم إخوتا تاسوا دائما برجال القدوه في تاريخنا الاسلامي لتكتمل ذاتيتكم وشخصيتكم إخوتان ادعوا إلى الله بالسبيل الأقوى بالأسلوب الأقوى ادعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ليتأثر الناس بأقوالكم وليستجيبوا بدعوتكم إخوتان أخيرا وليس بآخرا عمقوا في نفوسكم قضية الإيمان بالقضاء والقدر لتصبروا على ما أصابكم ولترضوا بما كتبه الله لكم اللهم رضنا بما يرضيك يا رب اعتقدوا واملأوا قلوبكم بعقيدة القضاء والقدر ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إنني كثيرا ما أخاطب الذي يحلق لحيته فرارا وتسترا من أن يؤذى أو يضر أقول لو كتب الله عليك الضر فيصيبك ولو شربت الخمر من مقدر الأمور إنه الله مقدر الأقدار إنه الله هل يستجمع البلاء بمعصية الله ورسوله أم يدفع البلاء بطاعة الله ورسوله آمن بالقضاء والقدر أنه لن يصيبك ما أخطأك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ثم ارضى بما قسم الله لك استجاب الناس أو لم يستجيبوا إخوتان إذا ركزتم على هذه الستة التي ذكرتها من العلم والتقوى والدعوة والإخلاص والاطلاع على اتخاذ القدوات وضبط العقيدة في القضاء والقدر وغيره جنيتم ثمرات أول ثمرة تجنيها أخي في الله الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين الإيمان ثمرة أم شجرة إنه شجرة وثمرة أيها الشباب أيها الأحبة في الله إخوتي في الله أحبتنا وإخواننا وآباءنا المسلمين بيزعلوا يقول عملتوا يا شباب يا شباب يا شباب وإحنا نروح بين انتوا الخير والبركة انتوا أسيادنا المقصود أقول أحبتي في الله مع الاستقراء والنظر أنا والله أحبكم في الله ولذلك كثيرا مش كثيرا على طول تشغلون بالي فأنظر في الدعوة كثيرا وأتأمل هؤلاء الناس الذين هم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل المسلمين الذين يتشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله أقف كده في ميدان التحرير وبص على هذا الكم من الناس أو في ميدان رمسيس أو في العتبة في شارع الموسكي انظر إلى هذه الأماكن المختصة وانت داخل دار السلام أو انت داخل بلاد دكروس حين تنظر إلى هذا الكم من المسلمين تتعجب وتقول سبحان الله الناس دي فين ليه الناس دي ما بتحبش ربنا يسحبه ولا لا يا شباب ليه ترى هؤلاء الناس نظرات الغضب والمكش والترصد والترقب لدين الله ليه في ايه تفكرت فقلت انهم مع الايمان فقط جلوا الثمرة ولم يزرعوا الشجرة. ازاي؟ صلى الله عليه وسلم تعود الناس جني الثمرة بس ياخذ الطرفين فوق الشجرة، الشجرة في الأرض جذورها ضريبة إلى الأحمال ورأس شايف الثمرة اللي فوق عمال يزن الثمرة من فوق ولم ينظر إلى أصل الشجرة أبدا، إنه يريد أن يعيش سعيدا هانئا متمتعا مرتاحا هادئا، إنه يريد أن يستمتع فقط ولا يريد أن يتعب ليغرس الشجرة أبدا. هذا واقع الأمة صح ولا لا؟ لذلك تجد دائما الناس عايز ينط فوق أقصى درجة، حتى الشباب اللي عايزين التمكين لدين الله مش عايزين يزرعوا الشجرة ويسقوها ويرعوها ويقعدوا يرعوها، لا ده هو على طول عايز يسقطف الثمرة لأنه تعود على كده في الحياة. إنه شاف واحد نصاب فجأة بعد ما تخرج من البكالوريوس سنتين ثلاثة وركب مرسيدس وشال المحمول، خلاص هو عايز ينط نطة زيه. اعتاد الناس النظر إلى الثمرة ولم يعتادوا تأمل أصل الشجرة. إنني أقول أنتم يا شباب سنزرعكم من جديد. وصلى الله على النبي محمد الذي أشار إلى هذا المعنى بنصه وفصه فقال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. أسأل الله أن يجعلكم ممن غرس الله غرس، لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. هذا الغرس ساعد أن نجني الثمرة، سنستطعم ثمرتها سنجد طعمها. ثمرات ما ذكرت لكم من الغرس، أولا أن يتحلى الشاب بالإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين. معلش هقول تاني، قلت في خطبة الجمعة كان عنوانها أمة تنضج على النار، أن الشاب الذي يأخذ الأمر بالراحة، بيقولوا اللي يجي بالراحة يروح بالراحة، لكن اللي يجي بعد معاناة يحافظ عليه ويتمسك به. قصة اللي قلتها لكم أكثر مرة بتاع الولد اللي راح يشتغل بخمسة جنيه في صيفة المعمار وكتفه جرحت من الأصحى، سايبها طالع نازل وآخر النهار مد إيده للمهاول إداله خمسة جنيه، راح يدي الخمسة جنيه لأبوه روح حاول يقطع خمسة جنيه، قال له لا، إلا دي لحمي وعلقي ودمي، دي ما تتقطعش، دي تشيلها في عينك. هو ده الفرق بيننا وبين الصحابة، أنهم بذلوا العرق والدم والشعر في سبيل الإسلام، فصار الإسلام عليهم غالٍ وعندهم عزيز ومتمكن. غرسوا الشجرة وسووها ورعوها، فاعتبروا الشجرة دي ولد من أولادهم، حتى منه شجرة دي شجرة دي شجرة الإيمان، شجرة الإسلام، شجرة اليقين، شجرة الدعوة إلى الله. عشان كده كان الشبر من الأرض عزيز عليهم. إن هذا المسلمين لما تضيع البصرة يعني تضيع، والله سمعت من يقول انتوا شغلين نفسكم بالقدس ليه؟ هي مش بتبع فلسطين دي؟ ما تروح يا عم ولا تيجي، احنا مالنا؟ ايوه هو لم يعرف، لا يعرف قيمتها، اما الذين حرروها بدمائهم هم اللي عارفين، هم اللي عارفين قيمتها، هم اللي عايشين قضيتها. انتبهت؟ فلذلك فانتبه ان صاحب الشجره الذي غرسها وسقاها العرق ودمه يملك ايمانا لا يتزلزل ولا يتزعزع ولا يلين. راسخ مين؟ يتسم بالاخلاص، بالاخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعه ولا المراءه. في فن الدعوه ثلاثه اللي كان في مسجد امهات المؤمنين قلت هنا أننا والله جربنا طويلا وعانينا مديدا فلم نراه ينفع في الدعوة إلى الله إلا الإخلاص. اللهم اجعلنا من المخلصين. أبدا ما نفع. حاولنا أن نجعل هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. ليه؟ لأنك تجلس أمام الناس. قال ابن الجوزي قال ابن عقيل شيخه ابن عقيل شيخ ابن الجوزي يقول رأيت في زماننا أبا بكر الأقبالي في أيام القائم، القائم ده خليفة من الخلفاء، إذا نهض أبو بكر لإنكار منكر استتبع معه مشايخ لا يأكلون إلا من صنعة أيديهم كأبي بكر الخباز. شيخ صالح أضر، أضر يعني صار ضريرا، عمي يعني، شيخ صالح أضر من اطلاعه في التنور عشان يغير منكر يوم ياخذ معاه واحد ايه ما بياكلش الا من ايه من عمل ايديه. خياطه واحد خباز، خباز عمي من ايه من كتل النظر في الفرن، يمد عينه في الفرن يجيب الرغيف ويمد عينه في الفرن يحط الرغيف من كتل عينه في الفرن ضريب ياخده معاه تغيير منكر. طب ضريب يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ انه يستعين باخلاصه، انه بياكل حلال، بياكل حلال. واذا اردت ان تكون مستجاب الدعوه فاطلب مطعمك. انا ما قلتش انه حديث عشان ما ليش 10 ورقه بتقولي الحديث ضعيف، لكن جيب الطعام شرط من شروط استجابه الدعاء. معايا حديث صحيح بقى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر رسول الله الرجل يطيل السفر اشعث اخضر يرفع يديه الى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ فلا يستجاب الا لاهل الاكل الحلال. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال يا رب وبارك لهم فيها. كان ياخذ ابي بكر الخباز ويتبعه جماعه ما فيهم من ياخذ صدقه ولا من دنس بقبول عطاء، عطاء من الامراء. الامراء كانوا بيدوا هدايا، يدوا له 1000 50000 100000 عشان ياكل، فلياخذ ما يجيش معانا، ما يطلعش معانا الا اللي ياكل من ايه؟ من عمل يده. كان يجمع صوام النهار قوام الليل ارباب البكاء، فاذا تبعه مخلط رده. إذا جاء واحد مخلط يعني مخلط ثانيه عنده ذنوب ومعاصي وبيعمل حسنات مخلط رده وقال متى لقينا الجيش بمخلط انهزم الجيش فذنوب الجيش أضر على الجيش من سيوف الأعداء. إلى في الدعوة ما ينفعش أبدا إلا أنك تكون مخلص، هي دي بس اللي تجيب نتيجة، غيرها لا يمكن، لا يمكن تأتي بنتيجة. وإن جئت بنتيجة فستجدها غثاء كغثاء السيل. هذا هو الوحي والفقه الصحيح والتمييز حين يكون الداعية على بينة وبدون مثل هذه الشروط الصعبة ستغدو الدعوة مأوى للضعفاء وتفقد صلابتها ويحرمها الله نصرا، يحرمها الله نصرا. لذلك على الداعية أن يصدق مع الله في كل كلمة وفي كل همسة في كل سكتة وفي كل نفسة، أن يقصد وجه الله الكريم في كل خطوة يخطوها في كل خطبة يلقيها في كل موعظة يوصي بها، أن يقصد وجه الله ووجه الله وحده. فلا بد من الإخلاص، أن يبتسم الشاب بالإخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعة ولا المرآة. إذا تحلى بالصفات الست بهاتيك العوامل في تكوين الشخصية يتصف بالعزيمة المتينة التي لا تعرف الخوف ولا الوجل، يندفع إلى العمل الدائم المثمر الذي لا يعرف الخور ولا الكلل، يندفع إلى التضحية الغالية

أنتم عزم الأمة المتين، أنتم إرادة الأمة القوية. إيه يا شباب، إن الشباب في الأمة قوة فعالة تصنع الخوارق والأعاجيب، تحقق أهدافا من العزة والكرامة يعجز عن بلوغها الضعاف والمهازيل، لأن الشباب طاقة جبارة ممتلئة إيمانا ونشاطا وحيوية. هذه الطاقة إن أحكمت، إن وجهت، إن علمت، إن ضابطت على مقتضى الشرع تستطيع أن تقرر مصير الشعوب، فترفعها إلى أعلى درجات العزة، تدفعها إلى طليعة الأمم الرافية. حينما نرى أمة الإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أخذت بنصيب وافر من القوة والرقي، حين نرى أمة الإسلام قطعت أشواطا كبيرة من الحضارة والعلم، فإننا نجد وراء ذلك فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، آمنوا بمسؤوليتهم تجاه الدين، فعزفوا عن مباهج الدنيا وزخارفها، أخلصوا النية، عقدوا العزم على متابعة العمل للدين ومواصلة العمل والسير في طريق الدعوة إلى الله حتى يبلغوا أعز الآمال، أثمى الأماني، أعظم الأمجاد. إخوتاه، إنني ألمح والله، نسأل الله أن يعزكم يا شباب وأن يحفظكم يا شباب، ألمح والله في خيالي أنكم من الصنف الذي عناه الشاعر حين قال: شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم الله، تعهدهم ربهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوضع كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. وهكذا أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يذل وأن يهون. نسأل الله أن يعزنا بالإسلام، إن شاء الله ستكونون يا شباب من الشباب الذين دللوا سبل المحالي، ستكونون من الشباب الذين ما عرفوا سوى الإسلام دينا، ستكونون من الشباب الذين جمعوا بين الإخبات والخشية وبين القوة في الحق والدعوة إلى الله. إنكم ستكونون يا شباب ممن يوفق بين تزكية النفس وطلب العلم والدعوة إلى الله. قبل أن ندخل في موضوعنا وما ذكرته من عنوان درسنا الماضي كيف تتم الهيمنة، قبل أن ندخل في هذا الموضوع لي سؤالين. السؤال الأول في درس الخميس الماضي، والسؤال الثاني في درس الجمعة الماضية. الأول في درس الخميس الماضي: ماذا صنعتم في مشروع الرجل الواحد؟ فاكرين ولا نسيتم؟ كان ايه الموضوع؟ انني قلت لو ان كل منا دعا رجلا كل سنة، جئتكم بالإحصائية، السنة الاولى 2، السنة الثانية 4، 8، 16، 32، 64، 128، 256، 512، 1024 في السنة العشرة. يبقى العشر سنين كم؟ 1000. العشر الثانية 2048، 4096، 8192، 16384، 32768، 65536، 131072، 262144، 524288، 1,048,576. يبقى بعد 20 سنة يبقى كم؟ 1,000,000. بعد 30 سنة 1,000,000,000. شخص واحد في خلال كم؟ 30 سنة يدعو أمة الإسلام. بس قلنا أن هذا الفرد تدعوه وتتدرج معه، مش تيجي النهارده الدرس؟ تقول له تعالى احضر الدرس، عندنا درس كويس يوم الخميس في مسجد قوي العابدين، تعالى تجيبه معاك. حضر الدرس، خرجت من الدرس انبسطت، يقول لك اه كويس كويس كويس. طب سلام سلام، خلصت القضيه؟ لا، قلت لكم في مساله الدعوه ان الدعوه الى الله بعض الناس يظن انه لما يدعو واحد للصلاه فلما الانسان ده يصلي يبقى ايه؟ خلاص عمل اللي عليه ويرتاح. قلت بالضبط مثل المراه الحامل، مثل المراه الايه؟ الحامل. تقول لها حامل تظن انها تعبانه، تقول امتى بقى اولد وايه؟ واستريح، وما تعرفش ان المشاكل كلها تبدا، المشاكل كلها تبدا بعد الولد. كذلك اللي بيدعو الانسان الى الله ما يصدق انه يستجيب يصلي او يلتحي، يقول بس يوم ما يصلي انا ايه؟ ارتاح. لا، ده الشغل كله يبدا بعد ما يصلي، بعد ما يلتحي، بعد ما يلتزم. هنا تبدا مهمتك العظمى والكبرى. ما تخليناش نسبق الاحداث، تعال نقول كيف تتم الهيمنه. الهيمنه على ايه؟ على الشخص الذي تريد ان تدعوه الى الله. انا بقول بلاش نسبق الاحداث يا شباب، لان الدعوه مش لعبه، انها قضيه لها بدايه ولها غايه، وبينهما مراحل ينبغي ان تقطع باناء ورويه حتى تصل الدعوه الى هذه الغايه. انها الدعوه الى التوحيد في شمول وتكامل، انها الدعوه الى الثبات، الدعوه اولا مراحلها الى التوحيد في شمول وتكامل، ثم الثبات في مواقع الحراسه لدين الله، ثم التاني في جميع مراحل الدعوه وانطال الدرب حتى تزول غربة الإسلام وتكبر القاعدة ويتسع نطاق العاملين للإسلام على وجه الصحيح، ليصبحوا جبهة مترامية الأطراف في وجه الذين لا يؤمنون، ثم حينها يميلون على الذين كفروا ميلة واحدة. قضية لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل ينبغي أن تقطع بآلات وروية. كيف تتم الهيمنة؟ الهيمنة على الشخص أو الهيمنة على المجلس؟ الهيمنة من أظهر علامات التوفيق في الدعوة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. كيف تتم الهيمنة؟ وكيف يتحقق التأثير؟ في تقديري أن الهيمنة لا تتم والتأثير لا يتحقق إلا بدعامتين أساسيتين: المحبة الخالصة والثقة المتبادلة. فين الورقة والقلم؟ اكتب على ايدك، اكتب على بنطلونك. المحبة الخالصة وليه؟ والثقة المتبادلة. اكتب على الجلبية. المحبة الخالصة والثقة المتبادلة. اعني بالمحبة الخالصة أن تجعل المدعو يحبك. فاكرين برضو معلش هحيلكم تاني على الدرس الماضي في الدعوة لما اديتكم وصفة عملية لكي يدخل الحب في قلب من تدعوه؟ أقولها تاني بسرعة ولا مش داعي؟ بسرعة. أولا أحب الله أن يحبك الناس. اثنين اترك الذنوب كلها، يحبك الله فيحبك الناس. ثلاثة عليك بالدعاء فهو سلاح المؤمن. أربعة انظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق وتذكر قول الله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. خمسة ابذل الحب تحصد الحب. ستة ابتسم دائما. سبعة عليك بوصية عمر أن تبدأه بالسلام وأن تناديه بأحب أسمائه إليه وأن توسع له في المجلس. ثمانية أظهر اهتماما كبيرا بمشاكله الشخصية واعمل على حلها. تسعة عليك بالنظرة الحانية والكلمة الطيبة والمصافحة الوجود والابتسامة العريضة. عشرة عليك بآداب حديث، استمع إليه بإنصات، شجعه عن الكلام عن نفسه، تكلم فيما يحب أن يستمع بدون تكلم. للناس حاجتهم وساعدهم على قضاء حوائجهم. بشر قابل الإساءة بالإحسان. سلم القطع وأعطي، من حرمت وأعطه، عمن ظلمت 13 زره بالله، 14 قدم إليه هدية وإن قلت، ولكن اجعلها في بطريقة لطيفة وفي صورة ظريفة وتقدمه، تقول له أنت حقك علي أن آتيك بنجمة من السماء، ولكن أنا ضعيف فاقبل هديتي. فالعبرة ليست في قيمتها ولكن في معناها. كفاية كفاية دي. نعم هدية أكثر من الهدايا. 15 خذه إلى بيتك وأكرمه بما تستطيع. هذه 15 وصية تفتح لك قلب من يكرهك فيصير يحبك. المحبة الخالصة، أن يتجه قلب المدعو إليك بالحب الخالص والولاي الصادق. لا بد من الحب. أحد الإخوة التزم حديثا، طبعا كان قبل كده ملوش علاقة مع أولاده، كان كل علاقة الأولاد مع أمهم. فالأولاد بتحب أبوكم؟ لا ما بتحبوش. بتكرهوه؟ لا ما بتكرهوش. بدأ يلتزم، فبدأ يأمر وينهى. يا ولد ما تشوفش التلفزيون، يا ولد ده عيب، ده غلط، ده حرام. فقلت له لما عانى من المشكلة إن الأولاد بيسمعوا كلام أمهم وما بيسمعوش كلامه، وأمهم كالعادة عقبة في طريق الالتزام، اللهم اهد نساء المسلمين يا رب. قلت له اجعلهم يحبونك فسيطيعون أوامرك، صح ولا لا؟ خلي الولد يحبك. كذلك أخوك اللي في البيت معقدك، كل ما تدخل البيت يوم هو بالعند يعلي التلفزيون، يفتح الأغاني، يجيب صورة عريانة ويعلقها في الصالة، وتيجي تكلمه أبوك يقول لك مالكش دعوة يا أخي، كل واحد حر، أما يبقى لك بيت ده اعمل فيه اللي أنت عايزه. بيحصل هنا تقول له إيه؟ ابدأ خلي أخوك ده يحبك، ساعة ما يحبك خلاص هيسمع كلامك. إذا لابد من المحبة الصادقة. اثنين الثقة المتبادلة. العلاقة بين الداعية والمدعو قائمة على معاني الحب والرحمة، على الصلة المتينة والارتباط الوثيق، لا تزعزعها الأحداث ولا تؤثر فيها نكبات الليالي. ابدأ ازرع ثقة متبادلة. أخو الأشبال كان في درس الثلاث هنا بيشكو من سوء أدب بعض الناس في معاملة الشيخ، الشيخ أبو إسحاق بيشكو من تطاول بعض الناس في الأسئلة، الشيخ مش عارف مين. فجلسنا نفكر ما السبب؟ إيه السبب؟ السبب انعدام الثقة، صح ولا لا؟ وأنا بشكو أنا كمان على فكرة، مش انعدام الثقة، لأنني لو أن بيني وبين المدعو ثقة متبادلة، أو أنت قدامي واثق بكلامي عمرك ما ترد علي، صح ولا لا؟ وإنما لما ترد يبقى أنت مش واثق فيا، صح ولا لا؟ هو ده الواقع. فلا بد من زرع الثقة. لذلك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان أول حاجة عملها قال لهم أرأيتم لو أن خيرا بإيه؟ لبقى هذا الوقت إذ بيثير فيهم الثقة. فين الثقة يا رب؟ إيه الثقة؟ أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. بدأ يدعوهم. فلا بد من الثقة المتبادلة. تخلي أخوك يثق فيك لأنه طول عمره عارف إن أنت قبل ما تلتزم كذاب أو انطاج بتاع كلام، وعودك بتصفصف على العش. تبدأ بقى من يوم ما تلتزم تزرع فيه ثقة. هجيب لك بكرة شريط، يبقى بكرة يكون إيه؟ شريط موجود. الساعة 8 هعمل كذا، تعمل كذا. هاجي الساعة 12، تيجي الساعة 12. هنا تبدأ تزرع الثقة، فإذا ثبتت الثقة قبلت الدعوة. لابد أن تكون العلاقة بين المدعو والداعية قائمة على الثقة المتبادلة، لأنك ستنقل له دين، فلابد أن تنتبه لهذا الخط، أن يكون عنده ثقة فيما تنقله إليه. ما هي العوامل التي تولد في من يعمل في الدعوة ظاهرة المحبة الخالصة وحقيقة الثقة المتبادلة؟ أول عامل تدخل به إلى قلب المدعو إشراقة الداعية الإيمانية، أن يكون لك طاقة إيمانية تفيض بها على من تتعامل معه، أن تزود المدعو بفيوضات الطهر والصفاء والإشراق، أن تفيض على من تدعوه بالحب، حب الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه، أن تكون عندك قدرات وطاقات إيمانية تشحن بها المدعو، أن تكون قدوة صالحة في الأخلاق والتقوى، في الأثر والتأثير، في الصبر والمثابرة. قل لي الكلام ده ما زال نظري صح ولا لا؟ حوله لي لكلام عملي، أعمل إيه؟ القصة اللي احنا قلناها إنك لما تدخل البيت بعد ما تلتزم اللهم اهد المسلمين الإسلام يا رب، وتلاقي فيه صور متعلقة وتلفزيون شغال وأغاني ملعلعة وأخت متبرجة خارجة من البيت، أنت بتولع نار وأختك خارجة بالشكل ده، لابسة لبس يكشف معظم جسمها وشعرها ومكياج، أنت لما تشوف بنت في الشارع بالشكل ده تكاد إنك أنت بتلعنها زي ما النبي قال بقى خلاص. فكيف ترضى أن تخرج أختك بهذه الطريقة؟ تبنى تقف على الباب، مش هتخرجي كده، البسي حاجة بكم، البسي حاجة طويلة شوية، اغسلي الهباب اللي على وشك ده. راح طالع أبوك إيه في إيه؟ إيه مش عايز نخرج كده؟ أنت مالك أنت؟ أنت هتحكمها؟ أيوة على الطريق، تفضل. ألف سلام. بيحصل معلش واضح ساعتها أنا أعمل إيه؟ أنا إيه موقفي ساعتها؟ الناس هنا فريقان ووسط، طرفان ووسط. طرف يقول لك يا عم أنا عملت اللي عليا وهو ديوس أنا ما قالش ويكره أبوه، وطرف تاني كسر الدنيا ما هيش فارقة ويبدأ يضربها، أبوه يضرب ويضرب أبوه. لا برضو ما ينفعش. أهل السنة أهل الوسط، أن أعرف أن البيت أتي من قبلي، أقول إنهم ما استجابوش ليه؟ أنا السبب، ذنوبي السبب، معاصي السبب، لو في خير كانوا قبلوا مني، وأبدأ أدور على نفسي، أعود أعيط لربنا أقول يا رب أصلحني عشان أصلح، وتبدأ زي ما قلنا قبل كده تتبنى هواية كسح الألغام. أبوه صار لغم في طريق الدعوة صح؟ عايز اشيل اللغم ده من الطريق. ما تبداش الشغل على اختك، تبدا الشغل على الوالد. ازاي؟ ببناء المحبه الخالصه والثقه المتبادله. ازاي؟ ببناء اشراقتك الايمانيه. ازاي؟ واحد، دوام المراقبه لله. اثنين، استحضار الموت وما بعده. ثلاثة، استذكار الآخرة. طب دول يجوا منين؟ يجوا منين؟ ازاي اديم مراقبتي لله؟ ازاي استحضر الموت؟ ازاي اتعلق قلبي بالآخرة ويترك الدنيا؟ واحد، بتلاوة القرآن الكريم مع التدبر والخشوع. اثنين، مصاحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة المعطاءة. ثلاثة، مصاحبة العلماء والدعاة والصالحين من أهل المعرفة بالله الذين يعرفون الله. أربعة، المداومة على ذكر الله في جميع الأوقات. خمسة، البكاء في الخلوة من خشية الله. ستة، استمرار والمداومة على النوافل حتى يحبك الله. يبقى هنا تبدأ بأختك ولا تبدأ بأبوك؟ بنفسك. تبدأ بمين؟ بنفسك. إنك تعتقد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، استغفر الله وأتوب إليه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا صدقت في اللجئ إلى الله حول الله قلب أبيك إلى محبتك. كثيرا من الشباب يجي يقول لي أبويا ماله، بيقول لي لو ما حلتش لحيتك هطلق أمك. اعمل ايه؟ اقول له بذنوبك سلط عليك. صح ولا لا؟ سلط عليك. لو انك صدقت مع الله لهدى الله اذاك. انا بقول كلام جنين ولا كلام واقعي؟ كلام واقعي. ام ابي هريره لما سلطت عليه مش عايزه تؤذي، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الا تدعو لام ابي هريره؟ فدعا رسول الله لها. دي ام هريره وروح الباب امه قالت له ايه عندك يا ابا هر؟ يقول فسمعت خرير الماء فعلمت انها تشهدت وتغتسل. خلاص اسلمت. النبي دعاها. تعلم ان الاستجابه للدعوه مش قضيه بس جهد ولا كتاب ولا شريط ولا تاثير ولا انما كلها مردها الى الملك الذي قلوب العباد بيده. لذلك سر الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. انت بقى لابد ان تبدا اصلا بنفسك ان تشرق ايمانيا. يبداوا يشبوك بالليل كتير سمعنا، يوم بالليل يلاقوك الساعه 3 صاحي وعمال تعيط. ايه يا ابني مالك؟ في حاجه توجعك؟ حاجه مزعلاك؟ تقول لهم ابدا والله انا بحب ربنا بس الواد بينه عقله خاف قالوا يشوفوك تاني يوم وانت عمال تدعو وتبتهل الى الله ان يهديهم ولا باس انك تسمعهم يا رب اهدي ابي يا رب اشرح صدره واهدي قلبه ودخله الجنه يا رب يا رب ارفع في الجنه درجاته يا رب يوم القيامه اجعله في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظله يا رب يوم القيامه اسقه من يد النبي محمد شربه ماء لا يظما بعدها ابدا. ساعه ابوك ما يسمع كده يا حربك انت اطلاقا، وخصوصا اللي مش هيشوف منك الا كده انك راجل بتعبد ربنا وبتتعلم العلم. ايه كمان؟ مفيش حاجه. ساعتها لا يستطيع ان يقنعه احد ان انت متطرف لانه شاف بعينه ان انت لا متطرف ولا متزمت ولا معقد. باللين والرفق والرافه والرحمه تبدا بنفسك بدوام المراقبه واستحضار الموت وتعلق القلب بالاخره. تعلق القلب بالاخره يجي ابوك وانتوا قاعدين وربنا كرمه في واحد سته وخد العلاوه وجي جاب لكم كيلو تفاح. ماشي في واحد سبعه ما لسه سليم مش موظف قوي يعني. اللهم صل على النبي محمد وآله. واسلموا التفاح طلع لكل واحد نص تفاح. رحت انت واخد النص بتاعك ومقسمه 10 حتت ووزعته على العيله كلها كل واحد حته وتوكلها له في بقه. يا سلام. ساعتها يقولوا لك ايه اللي انت بتعمله ده بس؟ قول يا ابني والله. يقول لك تقول لهم والله انكم اذا استعنتم به على طاعه الله فساكون اسعد انسان على وجه الارض. تاكلوا دي وتقوموا تصلوا. يحسوا ان المعاني في مخك اتغيرت. الأول كانوا يدوك نص تقول نص تفاحة. يا قلبي أعرف ناس بيفطروا تفاح ويتغدوا تفاح ويتعشوا تفاح. دلوقتي خلاص الأمر اختلف. أما يدوك حتة لحمة تقوم تديها لوالدك تقول له اتفضل أنت تعبان بتجري علينا وتسأل ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا يمتعك بصحتك في طاعة الله. ربنا يقوي إيمانك ويثبت الإيمان في قلبك يا رب. ربنا يحبك. حين تدخل إليه هذا المدخل لا يملك قلبه إلا أن يحبك. ولا مش موافقين يا شباب على الكلام ده؟ قلت لكم الكلام ده قبل كده. لما والدك يدخل من الشغل جاي تقف على الباب تسلم عليك وتبوس إيده وتاخد منه كيس الفاكهة اللي في إيده ولا الشنطة اللي جاي بيها. قعد على الكرسي وركن ظهره كده بيستريح من السلم تروح مقلعه الجزمة. قعد على المائدة بياكل تبدا سريعا تبص كده كوبايه الميه وتروح مقربها له. بيتلفت جاي تجيب له الملاحه وتحطها قدامه. بيشرب الشاي اول ما نزل الكوبايه من على بقه يا ريت انت جبت السكريات كم معلقه يا ابي؟ وتحط يقول لك واد اونطجي. تقول له لا والله والله ده ديني، ربنا أمرني بكده. انت لو أمرتني أبوس جزمتك أبوس. عشان كده لما أقول لك إنه يقول لك احلق لحيتك، قل له اذبحني وما احلقش لحيتي. انت تأمرني بإيه؟ أغسل لك جزمتك بدموعي، ألمع جزمتك بدموعي، ما عنديش مانع أعملها والله، وأتعبد لله بهذا. مش ربنا قال كده أنشكر لي؟ والولد قل له والله ما أبنطق ببلدنا، لكن أنا لا، أنا لا، فأنا بعبد الله الواحد، واللي أنا بعمله ده لله، لأنه أمرني بكده، أمرني إن أنا أخدمك بعناية. حين يقر في قلب أبيك إن ده الدين اللي أنت تعتقده يصاحبك على دينك ولا لا؟ صح يا شباب؟ ابدأ بنفسك، تعلق القلب للآخرة، استحضار الموت وما بعده، دوام مراقبة الله سبحانه وتعالى. ابدأ بالكلمات الخمس التي ذكرناها في المنهج، منهج التربية والعلم بتاع يوم الجمعة، وما سألتش عليه. أنا سألتكم مشروع الرجل الواحد، حد جاب معه رجل النهاردة؟ مين؟ طيب جزاك الله خير، ده عادة طيبة. عايزين المرة الجاية مشروع الرجل الواحد يبقى الكل، ما حدش يجي لوحده، لازم تيجي معك حد وتبدأ تشتغل عليه سنة، سيساعدك، هيكون عون لك. لما الشباب يشتكوا من عدم وجود المربي، احنا كده طولنا؟ طب صل، اللهم صل على محمد. قلنا ان الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلازم عشان اطلع لك حل ماذا يفعل المربى عند غياب المربي، لازم اطلعه لك منين؟ من القرآن. قال الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه إيه؟ أشداء على الكفار، ها؟ رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم، فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. الشاهد في اللي جاي، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أول الشاهد، ومثلهم في الإنجيل كإيه؟ زرع أخرج شطأه. يعني إيه شطأه؟ يعني إيه شطأه؟ فراخه وأولاده. لما تيجي تزرع نخلة أو تزرع عدرة أو عود فول أو حبي أمل، تلاقي العود طلع وجنبيه، إحنا في الفلاحين بنقول عليها زريعة، خلفة، هي دي اللي اسمها شطأه، إن يطلع العود وجنب منه إيه؟ عود صغير. سبحان الله، يا رب وسع أرزاق المسلمين بالحلال. كان زمان أيام البركة تلاقي عود الذرة طالع وفيه ثلاث كيزان ذرة، النهاردة بتلاقي عود وعود في كوز، نزعت البركة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا. شايف كنت تزرع الحباية تطلع العودين، فعود كبير وعود إيه؟ صغير. هو ده اللي ربنا بيقول فأخرج كزرع أخرج إيه؟ شطأه فراخه وأولاده الصغار، أخرج شطأه فآزره. الشط لما يخرج، لما يخرج الشط اللي هو إيه؟ الفراخ والأولاد، لما تخرج تعمل إيه؟ آزره. آزره يعني إيه؟ قواه، شد من أدره، فآزره فإيه؟ فاستغلظ. استغلظ يعني تخن، فاستغلظ فاستوى على سوقه، بقت الساق لأنها متقوية من تحت، بقت إيه؟ قوية تشيل الزهرة والثمرة، فاستوى على سوقه يعجب الزراع. كده الصحابة أخرجوا شطأهم، فهذا الشط عمل إيه؟ آزرهم، فاستغلظوا فاستولوا على سوقهم. كذلك أنت حين تلتزم وتبدأ وانت طالع تأخذ زوجتك معك، يبقى زوجتك دي شطأك، تؤازرك، ابنك، بنتك، أبوك، أمك، أخوك، أختك، جارك، جارتك، زميلك، ليش دعوة بدعوة النسوان.

وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. ابدأ أخي الداعية بهذا، ابدأ ابحث عن الروافد التي تزودك إيمانيا، التي تفجر فيك الإيمانيات، لتكون حينها منبعا صافيا ينهل منه الآخرون إيمانهم. أولا ذكرنا أن أول خط إشراقة الداعية الإيمانية. اثنين قدوته السلوكية، القدوة، الدعوة بالقدوة. إخوتان مما لا يختلف عليه اثنان أن الداعية إلى الله لا يمسك الناس به ولا يأخذون عنه ولا يستجيبون لدعوته إذا كان معروفا لديهم بالانحراف، إذا كان مشتهرا في المجتمع بالتزلف والنفاق، إذا كان معلوما عنه أنه يختل الدنيا بالدين، إذا كان يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فمهما دعا، مهما وعظ، مهما ذكر، فلا يتجاوز قوله الآذان. مهما تفاصح، مهما أزبد وأرغب، مهما أزبد وأرحب، فلا ينفذ كلامه إلى القلوب. من أجل هذا كان إنكار القرآن على الذي يخالف فعله قوله، كان التنديد بهم مقرعا وعنيفا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا يعمل بعلم. قال: أول من تسحر بهم النار ثلاثة: رجل علمه الله العلم فبعث، فعرفه نعمته فعرفها، فقال: علمتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال: علمته يا رب لك. قال: كذبت، إنما علمته ليقال عالم. ده نفع علمه، ده ما لو نفع علمه لكان علمه لمين؟ لله. وقد قيل: فلا أجر لك عندي، فيسحب على وجهه إلى النار. يا رب نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي مررت على قوم تقرض شفاؤهم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم متفق عليه: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم فتندلق أفتان بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال، فيمر الناس به، يقولون: وحلوة يمر الناس به. إن شاء الله يوم السبت نتكلم عن الجنة إن شاء الله بإذن الله تعالى. يمر الناس به. إذن الجماعة في جهنم بإيه؟ بيمروا زيادة في النكال والعذاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. عارف لما كنت مدرس أو أنت صغير كنت بتمد الواد على رجله هون ما يحفظش، وبعد ما تمده تقول له ايه؟ امجد لف حوالين الملعب، زيادة في العذاب. فالمقصود، نسأل الله عز وجل ان يهدي المسلمين يا رب، المقصود انه زيادة في العذاب، يعذبوا وينسوا. شوف زيادة في العذاب، انه يعذب يدور بها كما يدور الحمار في الايه؟ في الرحم. فيقولون له: يا فلان، الم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. لسان الحال اللي يقول لهم ايه؟ كفاية لنا فيه، سيبوني باللنا فيه، صح ولا لا؟ لكن من زيادة النكال والعذاب أن يقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لذلك نقول: لا بد من القدوة. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. كان السلف رضوان الله عليهم يتحرجون من الدعوة إلى الله